السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعتبر العقاب الأصلع من أشهر أنواع العقبان على الإطلاق، اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية رمز ليها من أكثر من 200 سنة، ومع ذلك بعض الأمريكان بيشوفوا أنه طائر حقير ما يستحقش أنه يكون رمز للبلاد. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. لعل أول حاجة ممكن تثير انتباهك عن العقاب الأصلع هو اسمه. الراجل راسه بخيرها ومليانة شعر وريش وشكله جميل كمان. أما إيه بقى حكاية الأصلع دي؟ في مجموعة بتقول إن السبب هو اختلاف لون الرأس الأبيض عن باقي جسمه صاحب اللون البني الغامق، إلا إن الحقيقة الموضوع متعلق باللغة أكتر منه بالشكل. في كلمة إنجليزية قديمة اسمها بالد كانت بتستخدم للإشارة للون الأبيض أو أصحاب الشعر الأبيض، لكن بالد في اللغة الإنجليزية الحديثة بمعنى أصلع، لكن الطائر اسمه الأصلي بالد إيجل معناه أبيض الرأس. والحقيقة إن اسمه العلمي مرتكز على أربع كلمات إغريقية معناهم الحرفي العقاب البحري أبيض الرأس، وهو وصف في محله تماما لشكل العقاب وكمان للمجموعة اللي بينتمي ليها وسط الطيور. فالعقاب الأصلع من مجموعة الطيور البحرية، وهي الطيور اللي بتعيش بالقرب من المسطحات المائية وبتعتمد في أكلها بشكل رئيسي على الأسماك، وتلاقيه بيرتفع فوق سطح المياه لارتفاع يزيد عن 3000 متر وينزل زي الصاروخ بسرعة بتصل ل 161 كيلو متر في الساعة، ويفرد جناحاته مرة واحدة وينزلق فوق المياه زي باتمان كده ويلقط السمكة بمخالبه ويطير بيها. ونزوله ده ما بيكونش بالصدفة، يعني مش بيضرب غطس كده وهو وحظه. العقاب الأصلع بيقدر يشوف السمك الصغير في المياه من على بعد يصل ل 2 كيلو متر طبقا لبعض المصادر، و3 كيلو متر طبقا لمصادر تانية، علما اننا كبشر من الصعب نشوف السمكة وهي تحت سطح المية حتى من واحنا على مسافة قريبة جدا منها. ويعتبر العقاب الاصلع هو الوحيد من مجموعته البحرية المستوطن في امريكا الشمالية، والنطاق الرئيسي ليه بيغطي معظم انحاء القارة بما فيها الولايات المتحدة الامريكية وكندا وشمال المكسيك، وهو صاحب اكبر مسافة بين الجناحات ما بين اقرانه ب2 متر ونص كاملين. لكن الرقم ده بيعود للإناث مش للذكور. الذكور غالبا أكبر مسافة بين جناحاتهم بتوصل لـ2 متر فقط، واللي برضو يعتبر رقم كبير جدا بين الطيور عموما، عقبان أو غيرهم. وعلشان تتخيلوا، الإنسان البالغ نادرا ما بيوصل لـ2 متر، يعني الطائر ده هو فرد جناحاته بيكونوا أطول من إنسان بالغ. وإناث طيور العقاب في العموم بيكونوا متفوقين في الحجم على الذكور، وما بين طيور العقاب الأصلع على وجه التحديد بتوصل نسبة التفاوت في الحجم ل 25% تقريبا، وبيتراوح وزنهم في العموم من 3 كيلو جرام ل 6 كيلو جرام. والعجيب بقى إن الأصلع بالرغم من كونه مش أكبر أنواع العقبان ولا حتى أقواهم، إلا إنه صاحب الرقم القياسي لأكبر فريسة تم رصد عقاب مصطادها وطاير بيها، وكانت غزالة وزنها تعدى 6.5 كيلو جرام. دلوقتي ممكن تقول في نفسك، أنت مش قلت إنه بحري وبياكل السمك؟ ماله ومال الغزلان بقى؟ العقاب من الطيور اللي بتتغذى على أي حاجة تقريبا، ثدييات صغيرة، زواحف، طيور، بل إنها وعلى العكس الشائع بين الناس ممكن تاكل جيفة كمان أو لحم ميت من جثث الحيوانات. لكن الحكاية دي بتحصل في الأوقات الصعبة اللي فيها ندرة في الأكل، وحتى كمان فيهم خصلة سرقة الأكل من الحيوانات التانية وحتى من بعضهم البعض، لدرجة إنك ممكن تلاقي واحد فيهم قادر يروح يصطاد ويجيب سمكة ولا حاجة، ومع ذلك تلاقيه قاعد مترقب ان طائر تاني يصطاد حاجة لنفسه فيروح يسرقها منه، وبيقدر يعمل الحركة دي سواء الطائر كان مصطاد حاجة على الارض او حتى ماسكها وطاير بيها في السماء، وكأنه بيلاقي متعة في انه يسرق الاكل من التانيين. والحقيقة الصفة دي كانت سبب في نقد اختيار العقاب الاصلع باعتباره رمز للولايات المتحدة الامريكية وطائرها الوطني. بعد 6 سنوات من إعلان الاستقلال الأمريكي في عام 1776، وقع الاختيار على العقاب الأصلع باعتباره الحيوان الوطني للبلاد ورمز للقوة والحرية للولايات المتحدة الأمريكية. والاختيار ده واجه عدد من الانتقادات، أشدها كان من الكاتب والسياسي الأمريكي المعروف بنجامين فرانكلين، واللي كان شايف إن العقاب الأصلع طائر أخلاقه سيئة ومش عايش حياته بصدق وكسلان زيادة عن اللزوم إنه يصطاد حتى بنفسه، وبيسرق الأكل من الناس وكمان بياكل الميتة. لكن ده ما منعش الأمريكان من الحفاظ على اختيارهم، ولحد النهاردة هتلاقي إن الختم الجمهوري للولايات المتحدة الأمريكية ومعظم شعارات الوكالات الفيدرالية في البلاد بيظهر فيها العقاب الأصلع. والغريب أكتر بقى إن اختيار البلاد للعقاب الأصلع باعتباره الطائر الوطني في البلاد ورمزها ما منعهمش من قتله، بل والمشاركة في قرب انقراضه بالكلية. لما تم اختيار العقاب الأصلع كرمز للبلاد في أواخر القرن الـ18، كانت أعداده في البلاد بتتراوح من 100,000 ل200,000 طائر، لكن في مطلع الستينيات من القرن العشرين أعداده كانت أقل من 450 زوج فقط في البلاد. فيا ترى إيه اللي حصل علشان يخليهم يتخلصوا من الطائر الوطني لبلادهم ورمزها، لدرجة إن بعض الولايات كانت بتدفع فلوس مخصوص علشان يتم اصطياده. على مر السنين والعقاب الأصلع أعداده كانت بتعاني في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الصيد. رياضة صيد طيور العقاب من الرياضات الشهيرة هناك، وخصوصا إنها كانت عاملة مشاكل للفلاحين والصيادين السمك بسبب هجومها على الماشية وعلى أسماك السلمون، بل إن بعض الولايات اللي زي ولاية ألاسكا كانت بتدفع مكافأة $2 مقابل كل طائر يتم اصطياده. وفي الفترة ما بين 1917 و 1952 صيادين الجوائز قتلوا ما يقرب من 100,000 طائر من طيور العقاب الأصلع، وده بالرغم من أن الحكومة الأمريكية في عام 1940 ميلادية أصدرت قانون بيجرم قتل طيور العقاب الأصلع، إلا ولاية ألاسكا كانت مستثناء. ده غير طبعا أن في ناس كانت بتتجاهل القانون علشان بتحب الرياضة دي. ضيف بقى على الصيد أن أعداد طيور العقاب تناقصت بشكل غير مباشر بسبب تأثير المبيدات الحشرية، وتحديدا الDDT، وهو المبيد اللي تم استخدامه زراعيا بشكل واسع النطاق بعد الحرب العالمية. والمبيد ده بيتراكم في أنسجة الطيور وبيأثر على تكوين قشور البيض وبتخليها ضعيفة وسهلة الكسر، وهي العملية اللي أثرت بشدة على تكاثر طيور العقاب الأصلع. وفي عام 1972 حظرت الولايات المتحدة الأمريكية استخدام النوع ده من المبيدات الحشرية، وفي نهاية السبعينيات أعلنت أن العقاب الأصلع مهدد بالانقراض في كل الولايات الواقعة شمال البلاد باستثناء عدد محدود جدا منها. لكن مع تحجيم عمليات الصيد وحظر استخدام الDDT بدأت أعداد العقاب الأصلع تستعيد عافيتها في البرية مرة تانية، وفي عام 2007 تم رفعه من قائمة الأنواع المهددة بالانقراض بعد ما اقترب أعدادهم ل10,000 زوج تقريبا. الذكر والأنثى من طيور العقاب الأصلع بيرتبطوا ببعضهم مدى الحياة إلا لو واحد منهم مات أو اختفى لأي سبب، وبيشتركوا مع بعضهم في صناعة واحد من أكبر أعشاش الطيور على الإطلاق. في الأول بيبقى عرض العش حوالي 1.5 متر وعمقه من 2 ل3 أمتار، لكن لو الزوجين نجحوا في عملية التزاوج وجالهم أطفال بيرجعوا العش الزوجية كل سنة ويكبروه مع بعض، وهنا ممكن يوصل عرض العش ل3 أمتار كاملين وعمقه يصل ل6 أمتار. ودايما ما بيختاروا موقع العش على شجرة عالية علشان تكون آمنة للصغار، وكمان لازم تكون قريبة من المسطحات المائية. ومن الحاجات المثيرة ما بينهم أثناء بناء العش إن لو الأنثى جابت كام غصن وزبطت العش بطريقة ما، الذكر لما بيرجع بيعيد ترتيبه على مزاجه، بل إنه ممكن يخطف منها غصن وهي في الجو ورايح العش ويروح هو يحطه بطريقته رخامة كده. وفي يناير بيبدأوا بناء العش أو ترميمه وإصلاحه، وبتضع الأنثى من بيضة ل3 بيضات في آخر فبراير أو أول مارس، وبتشاركه في حضانة ورعاية البيض، وهي الفترة اللي بتاخد من 35 يوم ل45 يوم. ومن الصعب إنك تتعرف على العقاب الأصلع وهو صغير، أول ما بيخرجوا من البيض بيبقى لونهم رمادي، وبعدها بيبدأ يتحول للبني واحدة واحدة كل ما يكبروا، لكن مش بياخدوا اللون البني الغامق للجسم والأبيض للرأس والذيل إلا لما يتموا 4 أو 5 سنوات، واللي يعتبر سن البلوغ بالنسبة لهم. ومن الممكن إن العقاب الأصلع يعيش 38 سنة في البرية، إلا إن متوسط أعمارهم بيكون حوالي 20 سنة. وفي النهاية ممكن العقاب الأصلع ما يكونش أقوى ولا أخطر طيور العقاب، إلا إنه أشهرها على الإطلاق، وهيفضل واحد من أمهر الصيادين وأكثرهم إثارة للإهتمام. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا أنتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.